بسم الله الرحمن الرحيم. مركز التسجيلات بجمعية إحياء التراث الإسلامي يقدم الدورة العلمية السادسة، دورة العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله. ويسرنا أن نقدم لكم شرحا لكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح الشيخ الفاضل عبد الله الغنيمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. فقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، والمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن سنن. قلتم: والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، فتركبون سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا عاقبة للمتقين. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحابته والتابعين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه. هذا من تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، كالباب الذي قبله الذي هو باب الرقى والتمائم، وكذلك الذي قبله من لبس الحلقة والخيط ونحوهما. وهكذا كل ما فيه مخالفة للتوحيد فأنه جعله تفسيرا له، لأن تفسير الشيء بضده يبين المعنى، وبضدها تتبين الأشياء. لكن ما يلزم أن يكون مضاد من كل وجه، بل يكفي إذا كان قادحا في الكمال منقصا له، أو أنه أيضا مناقضا له. نقص التوحيد وإذهابه كله مما يفسر التوحيد. وسبق أن هذا أمر واضح، وقد وضح في كتاب الله جل وعلا وبدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل بعد دعوة الرسل كلها. ولكن خفي على كثير من الناس مع وضوحه وجلائه ووجوبه، خفي على كثير من الناس، ذلك لكثرة الإعراض وكثرة التقليد لدى الناس بعضهم البعض، أنهم ينظر بعضهم إلى بعض. لهذا إذا رأيت مثلا الأمور العامة التي يشتركون فيها، وإذا كل واحد ينظر للثاني هذا يصنع فيصنع مثل الحج ونحوه. ولو تسأله عن حكمة في هذا الأمر أو الدليل عليه أو وجدته لا يعرف شيئا، ولهذا يتتابعون على البدع وعلى الأمور التي لا تجوز. وكل ذلك ليس من خفاء الأمر وأنه فيه صعوبة، بل من عدم الاهتمام به. وكان الإنسان مهتما بالشيء لا أتقنه. لهذا إذا أراد الإنسان مثلا أن يبني بيتا، يجده مثلا يخطط ويسأل، وإن كان عنده خبرة وينظر إلى من سبقه ماذا وقع فيه من الأخطاء وكيف التفصيل وكيف، تجده يتقن. أما أمور الآخرة وأمور الدين فهي لا يهتم بها الاهتمام الذي يكون للدنيا، وهذا من النقص، النقص من طول الأمل، ومن كون الناس يتعلقون بالدنيا أكثر ويزهدون في الآخرة. يعني الزهد يكون في الآخرة، والمفروض أن يكون بالعكس. مثلا يأتي أمر من الأمور مهم جدا فيه من الفضائل الشيء الذي يكون عظيم جدا، ومع ذلك تجد الناس يزهدون فيه. ما السبب؟ هناك أسباب عدة، منها عدم الاهتمام، ومنها استبعاد الآخرة، وأن الإنسان سيبقى في هذه الدنيا. لهذا تجد الآمال في المستقبل كثيرة، وكل ذلك من النقص. المثال مثلا، انظر مثلا الحديث الذي جاء في فضل حضور الجمعة والتبكير إليها، تجد أن الذي يطبقه قليل جدا ويعمل به، هو حديث صحيح. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة ذاهبا وراجعا. هل يجوز أن الإنسان أنه يزهد في هذا؟ كل خطوة يخطوها عمل سنة. ثم تجد الإنسان وإن كان البيت قريب يركب السيارة ويذهب، وقال ومشى ولم يركب، بل ربما يحتقر الإنسان الذي يمشي الآن، وش هذا، وش هالمسكين. العادات تستولي على الناس، وكذلك الزهد في هذه الأمور. هذا مثال فقط، وإلا الأمثلة على هذا كثيرة جدا. كنت مرة في منى، أيام منى، جاءني رجل كبير لحية، قال أرسلتني الوالدة إليك أسألك، إنها تقول حججت ولم أطف طواف الإفاضة. سبحان الله، متى؟ قال قديم، قلت قبل أن تتزوج؟ قال نعم قبل أن تتزوج. أين هي؟ قال هي في الطائف، ساكنة في الطائف. شوف كيف يعني. قلت إذن اذهب إليها وإلى أبيك فقل لهما يعقدا من جديد في الآن، لأن عقدهما باطل، تزوجت وهي محرمة. شوف كيف يعني تساهل وعدم الاهتمام بالشيء. ويأتي يجري من هذه الأمور كثير جدا، كل ذلك لأن الناس لا يهتمون بذلك، لا يهتمون بأمر دينهم والاهتمام الذي يجب عليهم. قال: باب من تبرك بشجرة حجر ونحوهما. التبرك هو طلب البركة، طلب حصول البركة من هذه الأشياء. وهل الحجر أو الشجر أو المكان أو البناء أو نحو ذلك فيه بركة؟ البركة ما تكون إلا من الله، فما جعله الله مباركا فهو المبارك. والمبارك من عباد الله هو الذي ينفع أينما كان نفع، والبركة من الله الذي ينفع بها، ليست منه، ليست من ذاته، من الله جل وعلا. ولهذا يقول نبي الله: واجعلني مباركا أينما كنت، وجعلني مباركا أينما كنت. هو الذي جعله، الله الذي جعله مبارك، ما هو الذي يجعل نفسه. فإذن طلب البركة يجب أن يكون من الله، لا من الحجارة ولا من الأشجار ولا من القبور ولا من الأماكن. فمن طلب البركة من هذه الأشياء فقد طلب عبادة منها أمر الله جل وعلا بها. ولهذا جعل هذا من تفسير التوحيد، لأنه مما يقدح فيه ويذهب بكماله الواجب أو أنه ينافيه. قصده به ونحوهما، يعني نحو الشجر والحجر، مثل الأماكن، مثل القبور، مثل البناء. تجد بعض الناس مثلا يتمسح بالبناء، مثل بناء المساجد أو بناء المسجد الحرام أو المسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرهما، تمسح يطلب البركة. وقد يأتي التمسح بالأشخاص وبغيرها طلبا للبركة. من فعل ذلك فقد وقع في النهي هنا. ثم ذكر قول الله جل وعلا مستدلا به: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ما أنزل الله به سلطان، يعني أفرأيتم اللات والعزى. هنا استفهام، وقبل هذا قل جل وعلا في أول السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. فكأن الكلام هنا فيه شيء مقدر مفهوم من هذا السياق. يقول: هذا الوحي الذي أوحي إلى عبد الله ورسوله وهو حق جاء به جبريل شديد القوى، أخبروني عن آلهتكم هذه، هل أوحت إليكم شيء؟ هل نفعتكم بشيء؟ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى إلى آخر الآيات. واللات فيها قراءتان: قراءة التخفيف اللات، وقراءة التشديد، قراءة ابن عباس وغيره اللات. فقراءة التخفيف لها معنى وهذه لها معنى. التخفيف أن هذا الاسم أخذ من الله فأنثوها، وهكذا يؤنثون آلهتهم يجعلونها مؤنثة. والتأنيث في الأصل يدل على الضعف، على الرخاوة، كيف الإله يصير مؤنث؟ أما إذا كان مأخوذ من إذا كانت القراءة بالتشديد فمعناه مأخوذ من الفعل من اللت وهو الخلط. وقالوا إنه أصله رجل، رجل كان يلت السويق بالزيت أو السمن لمن جاء ويقدمه، ثم مات فدفن تحت صخرة فعبدوها وكانت في الطائف، وكانوا يفتخرون بها على من عداهم إلا قريش، فإن عندها العزة فهي أكبر من اللات عندها. لهذا قال أفرأيتم اللات والعزة، والعزة نفس الشيء مؤنثة مأخوذة من العزيز، عزة يعني أنها آلة أنثى، كيف الآلة تكون أنثى؟ هي عبارة عن ثلاث ثمرات في وادي نخلة قرب عرفات، كان عليها بناء وكانت معظمة، وكان فعلهم بها أنهم يطوفون عندها ويعكفون عندها ويقربون لها شيء من القرابين يطلبون شفاعتها، يقول تشفعي لنا عند الله. وهكذا اللات. أما قوله ومناة الثالثة الأخرى فليست الأخرى من مقابل الأولى، لأن هذه ثالثة ما تكون الثالثة أخرى، وإنما معناها الأخيرة الحقيرة الملعونة، الثالثة الأخيرة الحقيرة. وكانت قرب قديد بين مكة والمدينة، كانت لهذيل وللأنصار ولمن يأتي من تلك الجهة يحرمون منها ويعظمونها ويهلون عندها ويجلسون عندها كغيرها من الأصنام. وقيل سميت منات من كثرة ما يمنى عندها من الدماء ثوراق تقربا إليها. فهذه الثلاثة هي أكبر طواغيت العرب التي كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه عندهم أشياء كثيرة مثل هبل وأساف ونائلة وغيرها، وقد جاء في السيرة في قصة غزوة أحد ولما حصل على المسلمين ما حصل بسبب معصيتهم لما عصوا الرسول صلى الله عليه وسلم، حصل هزيمة وقتل منهم 70 رجل وجرح الرسول صلى الله عليه وسلم في وجهه وكسرت ثنيته ووقع أمور عظيمة. صعد قائد المشركين على أحد وصار يهتف بأعلى صوته أفيكم فلان أفيكم فلان أفيكم فلان، يقول أفيكم محمد أفيكم ابن أبي قحافة أفيكم ابن الخطاب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبوه. ثم قال اعلوا هبل، فقال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل، قال لنا العزة والعزة لكم، قال أجيبوه، قالوا ماذا نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقبل يقول لا تجيبوه، يعني لما كان يسأل عن فلان وفلان وفلان، فلما انتهك أمر الله وجاء الشرك أمر بإجابته. فالمقصود أنهم كانوا هكذا، هذه عبادتهم بهذه الطريقة، ولا كانوا يعتقدون أنها تخلق وترزق. وهذه صورة أفعالهم فيها. أما أساف ونائلة، فأساف اسم رجل في الأصل، ونائلة اسم امرأة كانت من جرهم، جاء يطوفها في البيت فوجد البيت خالي ما في أحد، ففجر فيها في البيت، فقلبهم الله حجرين على صورتهما، فوضع واحد على الصفا والآخر على المروة للاعتبار حتى يعتبر الناس ويعظم بيت الله ولا يجترئ على المعاصي فيه كما تحل العقوبة. ثم طال الوقت عبد. هكذا كانت الأمور شيئا فشيء، وهذا دليل على نصب الصور وغيرها أنها من وسائل الشرك. وسيأتي قصة عبادة أول عبادة الأصنام كيف كانت. قوله جل وعلا فرأيتم اللات والعزى، يعني هذه المعبودات التي هي إما حجارة وإما شجر، فهل تنفعكم أو تضركم؟ هم يقرون أنها لا تنفع ولا تضر، وأنها لا توحي إليهم ولا تكلمهم، ولا وإن كان أحيانا يأتي الشيطان ويكلمهم. أما اللات فإن أهل الطائف لما أسلموا، ومعروف الذي يسلم جديد يبقى عنده من أثار الشرك ومن أثار، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك لهم اللات، فقال لا، فقال تتركها لنا سنة، قال ولا ساعة، قالوا إذن أنت تولى هدها، وقال أما هذه فنعم. فأرسل إليها من المغيرة بن شعبة ومعه أبو سفيان هدها. وأما العزة فإنه لما فتح مكة صلى الله عليه وسلم أمر خالد بن الوليد أن يذهب إليها ويقطع الشجرة ويهدمها، يهدم البيت، فذهب وفعل ذلك، فرجع قال هل رأيت شيئا؟ قال لم أرى شيء، قال لم تصنع شيء، اذهب وهدها. ذهب فوجد عجوزا ناشرة شعرها تحت على رأسها التراب، وتقول يا ويلها، فعلها بالسيف وقتلها. فرجع قال رأيت شيء؟ قال نعم، رأيت عجوزا صفتها كذا وكذا. قال تلك البنت الشيطانة، الشيطانة التي كانت فيها تكلمهم وتفتنهم فيها، لا تكون بعد اليوم. وأما منات فأرسل إليها صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب، فكذلك أهدها وزعلها. وهكذا كان يبدأ بهد الأصنام وإزالتها. ولما وصل البيت فتح مكة ودخل فيها، وجد عند البيت أصنام كثيرة منصوبة، أكثر من 300 صنم، فكان يطعنها برمح بيده ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وصارت تتهاوى وتتساقط. ثم دخل البيت وجد فيها صور، فأمر أن يبل قماش وتمسح الصور كلها قبل أن يدخل، فلما مسحت وأزيلت دخل فيه. وهكذا يجب أن يزال الشرك وآثاره. فهذه صورة هذه الطواغيت التي ذكرت هنا، وهي من أكبر طواغيت العرب. ولكن ما الدليل هنا للباب من هذه الآيات؟ يعني وجه الاستدلال، نقول وجه الاستدلال من باب القياس. فهذه التي كانت تفعلها يعني تعبدها العرب كانت تتبرك بها، يكون عندها لحصول البركة. وكذلك إذا فعل الإنسان شيئا من هذا يكون مشابها لهذا الشيء، فيدخل في النهي ويدخل في الحكم. قال أنا بواقف من الليث قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا قوله ونحن حدث عهد بكفر مقدمة للاعتذار، اعتذار ما وقع، وهو يشير أن الذين ليسوا بهذه الصفة يعني ليسوا حدث عهد بالكفر أنه لا يخفى عليهم هذا الشيء ويعرفونه. هذا دليل على أن الإنسان الذي يكون في حديث الإسلام أنه قد يخفى عليه أمور كبيرة وقد يبقى عنده شيء من آثار الكفر والشرك وما كان عليه، وهذا يقع كثيرا. يقول وللمشركين سدرة، سدرة يعكفون عندها. السدرة هي شجرة النبق، هي معروفة بهذا الاسم إلى الآن. ويعكفون يعني يجلسون عندها، فالعكوف هو الجلوس والعكوف هو عبادة. لهذا أمر الله جل وعلا بتطهير بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود، فالعاكف هو الذي يجلس في المسجد للتعبد. ويسنن الإنسان إذا دخل المسجد أن ينوي الاعتكاف ولو ساعة، إن هذا عبادة ويثاب على ذلك، خلاف ما إذا كان دخوله عادة وإلا ليجد الصلاة فلقل ثم يرجع. أما إذا جاءت للصلاة فهذا أمر يكفي، لأن الصلاة من أهم الأمور في هذا. ولكن إذا كان يجلس في المسجد إما للذكر وإما لغير ذلك فهذا ينبغي له أن ينوي الاعتكاف حتى يتحصل الأجر أكثر. وليس هذا فقط، يعني الإنسان قد يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل، هذا ينبغي أن يتنبه له الإنسان. مثلا حتى الأمور العادية مثل الأكل والنوم والمشي ولذلك ينوي بذلك النية الطيبة حتى يحصل له الأجر في هذا. مثلا النوم هو أمر مباح، يباح لك، ولكن المباح هو الذي ليس فيه ثواب ولا عقاب. إذا نويت أنك بنومك تكف نفسك عن المؤذيات أو المؤثرات من المناظر السيئة والقنوات التي فيها الخنا والبلاء، وأنك أيضا تنام لتقوى على القيام إلى أداء عبادة صلاة الفجر، يكون نومك عبادة في هذه وتؤجر عليه، بخلاف ما إذا كانت النوم عادة إن هذا شيء مباح. وكذلك الأكل، إذا قدم لك الأكل سم الله وتنوي أنك بهذا الأكل تكف نفسك عن التطلع إلى ما عند الناس ومنعها من أكل الحرام وتقوية بدنك على عبادة الله، فإنك تؤجر على هذا، يكون أكل فيه أجر، وهكذا في جميع الأعمال. ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الطبراني يقول النبي صلى الله عليه وسلم نية المؤمن أبلغ من عمله، أبلغ من عمله، يعني أنه يدرك بالنية ما لا يدركه بالعمل. هذا ينبغي، لأن الإنسان عمره قصير، وإذا كان يعني يترك كثيرا من أموره بلا أن تكون مقترنة بالعبادة يضيع عليه أوقات كثيرة جدا، خلاف ما إذا كان مستحضرا لهذه الأشياء. وهذا يدخل في جميع الأشياء. مقصود أن العكوف هو الجلوس عند الشيء، والعكوف لا يجوز أن يكون إلا في المساجد، أما في غير المساجد فهو أمر مباح إذا خلى من الأمور المحذورة. يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، ينوطون يعني يعلقون، أناط هذا بهذا يعني علقه، وتعليقهم للأسلحة بها حتى تكتسب البركة ويكون أمضى لها في ضربها وأنكى للعدو، هذا مقصوده. هو اعتقاد سخيف واعتقاد شركي. قوله يقال لها ذات أنواط يعني لكثرة ما يناط بها من الأسلحة. يقول فمررنا بسدرة وظنوا أن هذا شيء محبوب إلى الله وإلى رسوله، مررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني كما للمشركين ذات أنواط. قال صلى الله عليه وسلم الله أكبر أو سبحان الله، هذا هكذا الذي ثبت في الحديث سبحان الله سبحان الله، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. كيف أقسم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا كما قالت بنو إسرائيل، وبنو إسرائيل طلبوا أن يجعل لهم آلهة صريحة، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأنهم مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، يعني أصنام. وهذا من العجائب، يعني كيف بعد ما رأوا الآيات العظيمة ورأوا فلق البحر وإغراق عدوهم وهم ينظرون وإن جاءهم ثم بعد ذلك مباشرة يطلبون هذا الأمر، ولكن هذا الذي فعل هؤلاء أو قالوه ما فعلوه قالوه. يقول صلى الله عليه وسلم إنه مثل ذلك الذي قالته بنو إسرائيل، فدل على أن طلب البركات والخيرات من جمادات ومن أموات ومن أمور لا تملك شيئا ولا تنفع ولا تضر أنها من أنواع العبادة التي تضاد التوحيد، ولهذا يكون ذلك تفسيرا لشهادة أن لا إله إلا الله وللتوحيد. وحلف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا، قلتم والذي نفسي بيده، النفس المقصود بها نفسي بيده يعني الحياة والموت، فحياة الإنسان وموته بيد الله، ثم قوله بيده يعني يتصرف فيها كيف يشاء ولا يملكها الإنسان، ما يملك نفسه، فنفسه بيد الله جل وعلا. وهذا أيضا يقتضي أن لله يد حقيقة، لأنه لا يقال يد الجبل يد الحائط، الشيء الذي ليس له يد لا يقال أو بيده كذا وكذا. وقد جاء ذكر يد الله جل وعلا الكريمة في آيات كثيرة، جاء أنها مثنات وجاء أن لها أصابع وأنه يقبض بها يبسطها، إثباتها من أبلغ الإثبات وأبينه، ومع ذلك ينكرها أهل البدع. إن كانوا لو قيل لهم تنكرون قالوا لا لا ننكر ولكن نؤولها، وتأويلها أنهم يقولون اليد هي القوة أو القدرة أو النعمة أو ما أشبه ذلك كما يقول الأشعرية، وهذا من التحريف في الواقع، تحريف المعنوي، بل يسميه بعض العلماء من التلاعب، التلاعب في كتاب الله، لأنه ليس له وجه من وجوه التأويل، هو الحقيقة ما جرأوا على أن يردوه كما رده المعتزلة، صاروا يحرفون المعنى، وإلا فالمراد ظاهر وجلي، وهكذا يقال في جميع الصفات، هكذا يقولون. إما أن يفسروها بشيء مخلوق، أو يفسروها بالإرادة، إرادة كذا وكذا، جزاء الرحمة والغضب، يقول الرحمة إرادة الإحسان أو هي الإحسان نفسه، كذلك الغضب إرادة الانتقام أو هو الانتقام نفسه، كل ذلك من الباطل. ولكن المقصود لهذا إثبات الصفات لله جل وعلا، لهذا اليد جاءت ثنيتها، جاء قول الله جل وعلا في خطابه لإبليس حينما امتنع من السجود لآدم: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ يقول جل وعلا: أنا لم أتكبر عن مباشرته باليد بيدي، وأنت تتكبر عن السجود له. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، تعالى الله وتقدس. قال جل وعلا: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. هذا كثير في كتاب الله وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنها السنن، إنها السنن لتركبن أو لتتبعن سنن من كان قبلكم. هذا جاء في بضم السين وبفتحها، سنن وسنن، و بعض العلماء رجح هذا وبعضهم رجح هذا، فالمقصود أن كلاهما جائز في اللفظ. والسنن هي المناهج والطرق التي تسلك، وجمعت هنا لأنها باطلة. أما سنة المصطفى وسنة الله التي أمر عباده يسلكوها فهي واحدة لا تتعدد، لأن الحق واحد، أما الباطل فهو كثير جدا متعدد. لهذا قال: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني معناه تركبونها يعني تتبعونها. وقد جاء هذا مفصلا في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث عدة. وهذا الحديث رواه ليس الترمذي فقط، رواه عدد من أهل بطرق متعددة، فهو حديث صحيح، ويدل على أن هذه الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى في كل ما يفعلونه، وحتى وإن كان أمر مخالفا لدينهم. وهذا المقصود، فهذا جاء من باب التحذير، خبر معناه التحذير أن يتبعوا، فيدل هذا على أن ما ذكره الله جل وعلا عنهم في كتابه أنه تحذير لنا، أننا نحن المقصودون به، أما هم لم يؤمنوا به، لم يتبعوا. وذكر الله ذلك كثيرا في كتابه جل وعلا. وبهذا يتبين أن طلب البركة من الأماكن أو من الأشجار أو من الأموات القبور أو من غيرها أنه نوع من الشرك. نعم، أقرأ المسجد. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى تفسير آية النجم، الثانية معرفة. وإذا قال التفسير تفسير آية كذا أو تفسير ذا، ما يريد بذلك تفسير الألفاظ، لأن هذا له موضوع آخر، وإنما يريد الاستدلال أن هذا من التفسير، يعني هذا من تفسير الآية من، وليس هو تفسيرها. وقوله في الآيات ما أنزل الله بها من سلطان، السلطان المقصود به الحجة، يعني ليس لكم على ذلك أي دليل، وإنما هي أمور توارثتموها وليس لها أي معنى من هذه التسمية، يعني من كونها آلهة، فهذا كلام باطل، فهو وضع اسم وضع على غير مسمى، ولهذا قال إن هي إلا أسماء، يعني ما فيها معاني من معنى الألوهية، مجرد أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم، ليس لكم عليها دليل أو حجة، إنما هي نهو التقليد فقط. وهكذا يرجع أمرهم إلى التقليد الأعمى، كما قال الله عنهم لما ذلك ما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون وإنا على آثارهم مقتدون. وهكذا كانت أفعالهم وأعمالهم مجرد، ولهذا لما حاجهم إبراهيم قالوا هكذا وجدنا أبانا يفعلون، طيب وما كان يفعله الأباء يكفي يكون حجة؟ هذه ليست حجة، إنما هو تقليد أعمى متابعة وتعظيم للآباء، وهذا من أضر الأشياء، أنه يجعل الإنسان مهدرا لعقله مهدرا لفكره، ولهذا ذمهم الله جل وعلا ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، يعني أنهم طلبوا من الرسول أن يجعل لهم شيء ولم يفعلوا، وإنما ظنوا أن هذا الشيء محبوب للرسول، ولكن هذا فيه دليل واضح على أن العبادة مبناها على الأمر، أنها ما تفعل من بالرأي أو بالعادة، لا بد أن يأتي الأمر من الله وأمر رسوله، هذا واضح، أدلته كثيرة جدا، ليس هذا ولكن فيه التنبيه على هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى كونهم لم يفعلوا، نعم لم يفعلوا، ولو فعلوا لوقعوا في الشرك، ولكنهم لم يفعلوا، إنما مجرد طلب موقوف على الإذن، فبين لهم أن هذا لا يجوز أنه شرك، مع ذلك أقسم صلى الله عليه وسلم قالوا مثل ما قالت بنو إسرائيل، نعم، وبنو إسرائيل أيضا لم يفعلوا، إنما طلبوا من نبيهم فقط، فحذرهم بينهم، ولكن مجرد الطلب يكون نوعا من الشرك الأصغر، لأنه دل على أنه لم يعرف التوحيد كما ينبغي، فإن هذا من المعاني التي ينفيها قولك لا إله إلا الله، وإثباتها يكون قادحا فيها، ولهذا السبب جعله تفسيرا للتوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. قصده المتأخرون من الناس الذين بعد عهدهم عن زمن النبوة أولى بالجهل، كما وقع الناس من الأشياء الكثيرة في هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، يعني هذا على تدبير، أنهم لو كانوا فعلوا، لأنه قال لهم هذا القول منكرا عليهم ومشددا قلتم والذي نفسي بيده إلى آخره مع التكبير، تسبيح تنزيه الله جل وعلا. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم فغلظ الأمر بهذه الثلاث. لابد من تعليم الجاهل، يعني إذا جهل الإنسان يترك وقال إنه أنت جاهل لابد من تعليمه والإنكار عليه، بيان أن هذا باطل والطلب التوبة منه أن يتوب عن هذا الأشياء ويقلع عنه ويبتعد عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامنة الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال أن طلبهم أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك. العاشرة أنه حلف على الفتية ولا يحلف إلا لمصلحة. المصلحة التأكيد في هذا، وأن هذا أمر كبير وأنه يجب التنبه له لهذا الشيء، هذا هو المصلحة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. لم يرتدوا لأنهم لم يفعلوا، وإنما هو مجرد قول وطلب مبني على الإذن، لو أذن لهم لفعلوا، فدل على أنهم يريدون طاعة الله وطاعة الرسول ما يريدون المخالفة، هذا لم يرتدوا في ذلك، ولكن يدل على أن هذا الفعل لو وقع لكان شركا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثانية عشرة قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك. الثالثة عشرة التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه. كرهه يعني بعض العلماء يكره التكبير عند التعجب ولا دليل له عليه، بل هو هذا مخالف للدليل تماما، وقد ذكر هذا النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، ذكر أن النحاس وأنهم كرهوا هذا الشيء. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة عشرة سد الذرائع. الذرائع يعني كلاب ويضعونها في السيارات، لأن الغربيين يصنعونها، أصبحوا ينظرونها ويقلدونهم في الأمور السافلة، أو كان تقليدهم في الأمور النافعة الصناعات والأمور التي كان جيد مفيد، لكن الأمور التي لا خير فيها. نعم. قال رحمه الله تعالى السادسة عشرة الغضب عند التعليم. غضب لأن دل أنه غضب، لأنه أول قال سبحان الله سبحان الله، فسبح لله تنزيها له عن هذا القول. الثاني أنه قال لهم قلتم الذي نفسي به كما قالت كذا وكذا. ثم الثالث أنه قال تتبعون سنن من كان قبلكم. نعم. قال رحمه الله تعالى السابعة عشرة القاعدة الكلية بقوله إنها السنن. قاعدة كلية يعني أن اتباع الكتاب أنه لا بد أن يقع لهذه الأمة، هذا من علام النبوة، وليس معنى ذلك أنه خبر للإذن في هذا، إنه تحذير، ومع ذلك سيقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، والواقع يدل على هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامنة عشرة أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. التاسعة عشرة أن كل ما ذم به الله أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. العشرون أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن أخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها إلى آخره. هذه الأسئلة من أغمض المسائل التي ذكرها هنا، ولهذا أشكلت هذه الأسئلة على كثير من طلبة العلم. صحيح أن الواقع أن هذا لا يدل على أسئلة القبر، وإنما وهو لا يستدل على أن أسئلة القبر تؤخذ من هذا، إنما قال فيه التنبيه. التنبيه يعني أقول كان متقررا عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، الأمر الذي يأتي من الله ومن رسوله، فصار فيها التنبيه على مسائل القبر. مسائل القبر أمور غيبية، فلا بد من الرجوع فيها إلى ما جاء عن الله وعن رسوله. ثم فصل قال أما من ربك فواضح، واضح للأدلة التي تحيط بالناس من جميع الجهات، فهو ربهم الذي خلقهم والذي يملكهم ويتصرف فيهم، فهو الذي يسألون عنه. ولكن ينبغي أن نعرف أن معنى من ربك هنا معناها من معبودك، من الذي تعبده، وليس المعنى من ربك الذي خلقك وملكك وتصرف فيك. والرب قد يأتي بمعنى المعبود، وقوله وأما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا، يعني أن الدين مبناه على الأمر، لا بد أن يكون جاء عن الله وعن رسوله. وأما من نبيك فمن أخباره بعنوانه، يعني أنه جاء بالآيات الدالة على أنه رسول، ليس أن هذه الأمور مأخوذة من هذه القصة. نعم. قال رحمه الله تعالى الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله، وقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وقوله فصل لربك وانحر. عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. وعن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما قرب، قال ليس عندي شيء مقرب، قالوا له قرب ولو ذبابا، فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقال الآخر قرب، قال ما كنت ليقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. قال باب ما جاء في الذبح لغير الله، يعني أنه مناف للا إله إلا الله، فهو تفسير للتوحيد. والمقصود بالذبح أن يذبحها متقربا بإراقة الدماء، يذبح إما لميت أو لجني أو لقبر أو ما أشبه ذلك مكان أو غير ذلك. ثم استدل على هذا بقول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قوله جل وعلا وعلا فصل لربك وانحر، يعني أن الله قرن الذبح بالصلاة، والصلاة من أعظم العبادات، فإذن يكون الذبح عبادة عظيمة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، لهذا قرن في الصلاة. وقوله قل، هذا سبق الكلام فيه، أنه أمر من الله للرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه دليل على أن الرسول بلغ كل شيء. وقوله إن صلاتي ونسكي، نص على الصلاة والنسك من بين العبادات في عظمها، لأنها أمر محبوب لله جل وعلا، وإلا جميع العبادات لله، فإذا لم تكن لله وقع الإنسان في الشرك. وقوله ومحياي ومماتي، هذا من عطف العام على الخاص. المحيا يعني كل ما أحياه وأفعله فهو لله. حياة الرسول صلى الله عليه وسلم كلها جهاد، كلها عبادة، فهي لله. والممات يموت على التوحيد وعلى الإخلاص وعلى الرجاء إن الله يجزيه بعمله، والخوف أيضا من الله. فالحياة حياته وموته كلها عبادة وكلها لله، وهكذا ينبغي للمسلم أن يكون. وقوله لله رب العالمين، لله يعني أنها خالصة ليس فيها شيء للدنيا ولا لغيرها، ورب رب العالمين يعني الذي يملكهم ويربهم ويقوم على مصالحهم. والعالمين جمع عالم، يعني المخلوقات كلها بأنواعها، وكل نوع من المخلوقات فهو عالم. فبنو آدم عالم، والجن عالم، والملائكة عالم، والبهائم عوالم، وهكذا جميع المخلوقات عوالم، حتى الذر وعوالم، فهو كل حي من شجر أو حيوان فهو يعبد الله ويسبح لله جل وعلا، ولكن لا نفقه تسبيحه. جاء في الصحيح أن نبيا من الأنبياء خرج يستسقي بقومه، فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوائمها إلى السماء وتقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك. فقال ارجعوا، سقيتم بدعوة غيركم. نملة. وفي صحيح البخاري أن نبيا نزل عند قرية نمل فعضته نملة فأمر بها فأحرقت القرية، فأوحى الله إليه أتقتل أمة تسبح لله من أجل أن عضك نملة، يعني عتاب. وقصة سليمان مع النملة معروفة، قالت نملة أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وذكر ابن القيم يقول في كتابه مفتاح دار السعادة، حدثني الثقة أنه شاهد نملة تريد أن تحمل حبة، ولكن الحبة كبيرة، فحاولت حملها فعجزت فذهبت واستنجدت في جماعة من النمل فجاءوا معها. يقول فلما وصلت إلى المكان رفعت الحبة فدارت ودرنا حول المكان فلم نجدنا شيء فرجعنا فوضعتها، فجاءت حاولت الحمل فما استطاعت فذهبت وجاءت بجماعة، فلما أقبلت رفعتها فدارت في المكان ودرنا فلم نجدنا شيء فرجعنا فوضعتها، فوجدتها وحاولت أنها تحملها مرة ثالثة فلم تستطع، فذهبت وجاءت بالجماعة فرفعتها، فدارت ودرنا فلما جدنا شيء يقول فتقابلنا عليها وقطعناها لأنها كذبت عليهم. شوف هذا يعني كيف العجائب وأشياء كثيرة في هذا. الله جل وعلا خلقها لنا الشيء لعبادته، فهو ربها رب العالمين تعالى الله وتقدس. وقوله لا شريك له في ذلك يعني في صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، ليس لغيره شيء منها، بل هي خالصة له جل وعلا. لا شريك له في وبذلك أمرت يعني أوحي إلي وكلفت بهذا، وهذا أمر لجميع الأمة التي تتبعه وتؤمن به. وأنا أول المسلمين لأن النبي هو أول الأمة من المسلمين. أما قوله فصل لربك وانحر، فهذا أمر، أمر له بالصلاة وأمر له بالنحيرة، والنحيرة هنا هي النسك الذي ذكر في الآية الأولى، ولهذا فسر بالأضحية، وفسرت الصلاة بصلاة العيد لأنه مقترنان عطفت عليها بالواو. وكان صلى الله عليه وسلم كثير النحر، كان كثيرا ما يقدم الأنساك لربه جل وعلا، وكان يبعث بالإبل إلى البيت تنحر هديا وهو في المدينة، وإذا ذهب لعمرة أو لحج فإنه يسوق معه الهدي الكثير، ففي حجه ساق 100 من الإبل، فنحر بيده 63 ناقة، وأمر علي بن أبي طالب أن ينحر البقية. وكذلك في عمرته أيضا، هذا يدلنا على أن التقرب إلى الله بإغاثة الدماء أنه من أفضل الأعمال، فلا يجوز أن يجعل لمخلوق. أما الذبح الأكل أو لإكرام الضيف فهو أمر مباح، ولكن لا بد أن يكون فيه عبادة، وإلا لا يكون حلالا، لا بد أن يسمي ويكبر يذكر الله عليها حتى تكون حلالا، وهذا نوع من العبادة، تسمية عليها نوع من العبادة، أوجب الله جل وعلا ذلك. أما الحديث عن علي رضي الله عنه قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات، الأولى قوله لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، ومن لعنه الله فهو المبعد المطرود الذي لا تناله رحمة، نسأل الله السلامة. ومعنى أن هذه من مقتضيات اللعن الذبح لغير الله، وهذا خبر من الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يفعل هذا لأنه وحي من الله، فبدأ بلعن الذابح لغير الله لأنه شرك، والشرك هو أكبر الذنوب. ما قال لعن الله من لعن والديه، الوالدان يجب لهما البر والصلة والإحسان يعني بالأمر، فإذا وضع بدل البر اللعن فهذا من أعظم العقوق، فيكون ملعونا لعنه الله جل وعلا. والعقوق يمنع الدخول دخول الجنة كما في صحيح مسلم، لا يدخل الجنة عاق. اللعن هذا قد يكون صريحة بالمقابل كما يقع لبعض الأشقياء نسأل الله السلام، قابله ويلعنه، يلعن أباه ويلعن أمه، وقد يضربه. هذا حصل، يحصل كثيرا، حتى أنهم يضربون الأم بالنعل في الوجه، يعمل فيها أعمالا أسوأ ما يكون نسأل الله السلام. ذلك لأن الرحمة نزعت من قلبه ووضع بدله الشقاء، وصار التعلم كثيرا ما يكون بقنوات الكفرية التي تأتينا من اليهود وغيرهم، يذكرون فيها شيئا من الأمور التي يريدون أن يبثوها بين المسلمين وأبناء المسلمين حتى يفسدوهم، يتأثرون بهذا من القتل ومن الأخلاق السيئة ومن غيرها، يكون له الأثر السيء. وهذا قد تعجل عقوبته، عقوب تعجل عقوبته، مع أنه قد يعاقب بعقوق الأولاد. من عق أباه عقته أبناؤه، وقد جرب هذا. يقول ثابت البناني: شاهدت رجلا يضرب أباه في البصرة فأردت أن أعاقبه، فرفع الأب الذي يضرب رأسه إلي وقال: دعه، فقد كنت أضرب أباي في هذا المكان. يعني كيف صار في نفس المكان؟ وهذا كثير كثير ما يقع، نسأل الله العافية. اللعن قد يكون بالمقابلة، وقد يكون بالسبب، وقد جاء في غيرها الحديث أنه قال: من الكبائر أن يلعن الرجل أباه. قالوا: يا رسول، كيف يلعن الرجل أباه؟ قال: يلعن أبا الرجل فيلعن الرجل أباه، ويلعن أمه فيلعن أمه. رواية: من الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يلعن والد الرجل ثم يلعن ذلك الرجل والديه، يعني يكون سببا، يعني والديه يكون ملعونا في هذا. والثالث: من آوى محدثا. آواه يعني حماه ومنع إقامة الحد عليه، حال بينه وبين من يريد تأديبه أو إقامة الحد عليه. هذا معنى. المعنى الثاني أنه رضي به وساعد عليه أو عمله، لأن محدث روي بروايتين بضبطين، أحدهما محدثا بكسر الدال وهذا له معنى، والثاني محدثا، إذا كان بفتح الدال فالإيواء هو الرضا به والمساعدة عليه والعمل به، ويكون المحدث البدعة، البدع. أما محدث بالكسر فيكون ارتكب حدا، وإيواؤه حمايته أن يقام عليه الحد. وكلا المعنيين صحيح وحق، ولا يجوز أن يقع من المسلم، وإلا إذا وقع فهو ملعون مستحق لله بنعمة الله جل وعلا. والرابع: تغيير منار الأرض. والمنار هي العلامات التي تفصل الحقوق وتبينها، حق فلان من حق فلان، وتغييرها هو تغيير المراسيم، أن يقدم هذا ويؤخر هذا حتى يكون لهذا أكثر من هذا، يدخل لهذا من حق هذا. ويدخل في ذلك ما يوضع على الطرق تدل الناس على الطرق، طريق يؤدي إلى كذا والطريق هذا يؤدي إلى كذا، من اللافتات وغيرها، فالذي يزيلها يكون واقعا في اللعن. هذا الأشياء الظاهرة، وقد يكون في هذا يعني ما هو أعظم من ذلك، هناك ما هو أعظم من هذا، وهو أن الدعاة الذين يدعون إلى الحق وإلى الهدى إذا منعوا وقتلوا فهذا من أعظم تغيير منار الأرض، لأن هؤلاء من منار الأرض، من منار الهدى وعلاماته، فيكون الذي فعل هذا أولى باللعن من الذي يغير المراسيم أو غيره. أما حديث طارق بن شهاب فهذا الحديث رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. فلما سألوا عن هذه الحادثة الغريبة العجيبة، كيف الذباب اللي هو أخص الحيوانات، أخص المخلوقات وأدناها وأحقرها، كيف يكون سببا في دخول الجنة ودخول النار؟ يعني أمر عجيب. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أنه كان لقوم في طريق صنم لا يتركون أحدا يجاوزه حتى يقرب له وإلا يقتلوه. فمر بين الرجلان فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ما عندي شيء أقربه. قالوا: قرب ولو ذباب. يعني رضوا بصورة التقريب فقط، هذا يدل على أن المقصود عمل القلب، إلا وأي غرض في الذباب؟ ما لحد فيه غرض، لا هم ولا غيره، وإنما أرادوا الصورة الذي هو عمل القلب. فقرب متخلصا من شرهم فدخل النار. والآخر لما قالوا له ذلك قال: ما كنت لأقرب شيئا لأحد من دون الله جل وعلا. فقتلوا، وهذا عرف أن هذا شرك، وصبر على القتل وآثر الآخرة على الدنيا، دخل الجنة بهذا السبب. وهذا يدلنا على أن الرجلين مسلمين، أن الرجلين مسلمان، لأنه لو كان كافر لدخل النار بكفره ليس بذنب الذباب. ولكن قد يقال: أليس هذا إكراه؟ قل: بلى، هذا من الإكراه، ولكن هذا ليس في هذه الأمة، هذا في من سبقنا، أما هذه الأمة فقد عفي لها عن الاستكراه بشرط، بشرط أن يكون القلب مطمئن بالإيمان، يعني الإيمان موجود في القلب. أما إذا شرح بالكفر صدر وإن كان مكره فهو في النار، لأنه رضي بالدنيا عن الآخرة. نعم، اقرأ المسائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير إن صلاتي ونسكي، الثانية تفسير تصلي لربك وانحر، الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله، الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والدي الرجل فيلعن والديه، الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق لله فيرتد إلى من يجيره من ذلك، السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك في الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير، السابعة الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم، يعني أن لعن المعين لا يجوز، هذا مقصوده، يعني المعين بعينه لا يجوز، وإنما هذا فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه جائز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن بعض الناس بأعيانهم، قال اللهم لعن فلان، اللهم لعن فلان، اللهم لعن. وهذا جرى في مواقف كثيرة له صلى الله عليه وسلم. هذا دليل على جواز لعنه إذا كان رأسا في الكفر ورأسا في محاربة الله ورسوله، محاربة الحق، فإنه يجوز لعنه بعينه. أما إذا كان فعل كبيرة أو فعل أمر من الذنوب فلا يجوز لعنه لأجل ذلك. أما لعن أهل المعاصي عموما فهذا كثير. الرسول صلى الله عليه وسلم لعن السارق، ولعن الله السارق، يسرق الحبل فتقطع يده، يسرق البيضة فتقطع يده، ولعن شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها، وكذلك لعن أكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه. لعن أمور كثيرة جاءت يلعن، ولكن هذا في العموم، هذا النوع عن هذا اللون. ولهذا لما جاء بالرجل الذي شرب الخمر، وقد جاء به قبل هذه المرة، صار وقام الحد عليه بالضرب، قال رجل من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال لا تلعن فإنه يحب الله ويحب رسوله، دل على أن الذي يرتكب الحد لا يجوز لعنه في عينه لأجل الحد، بخلاف العموم كونه يلعن شارب الخمر وكونه يلعن أكل الربا، هذا بالعموم، ويقال لعنة الله على الظالمين. أما رجل بعينه فلا بد أن يكون رأسا في الكفر والضلال، ويكون له أثر في حراك الناس ومحاربتهم، فمثل هذا يجوز لعنه وإن كان بعينه على القول الصحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى الثامنة: هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب. التاسعة: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصد بل فعله تخلصا من شرهم. العاشرة: معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم مع كونهم لم يطلبوا منه إلا العمل الظاهر. الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب. الثانية عشرة: فيه شاهد الحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عملة الأوثان. باب جديد ولا خلاص؟ يلا. شكرا. قال رحمه الله تعالى: باب لا يذبح لله مكان يذبح فيه لغير الله. وقول الله تعالى: لا تقم فيه أبدا. عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسنادها على شرطهما. قال رحمه الله: باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. يعني أن المعاصي تؤثر في الأمكنة وليس لأجل هذا، وإنما لأجل المشابهة، مشابهة الشرك. يكون الإنسان جاء بفعل يشبه فعل المشرك، ولأن هذا قد يكون وسيلة إلى الذبح لغير الله، فيكون من باب سد الذرائع ومن باب حماية التوحيد و إبعاد المسلم أن يكون قريبا من الشرك. ثم استدل بقول الله جل وعلا لا تقم فيه أبدا، وهذا في مسجد الضرار. مسجد الضرار قصته كانت في غزوة تبوك، كان أناس من المنافقين بأمر أبي عامر الذي كان يسمونه الراهب، وهو من حاد الله وحاد رسوله، سماه الرسول الفاجر. كان أمر من يتبعه من المنافقين أن يبنوا مرصدا له يرسل إليهم فيه الرسائل والأوامر التي يحارب بها الرسول ويحارب بها دين الله. بنوا مسجدا قرب مسجد قباء، ولما قيل لهم قالوا إن نقصد أن يكون هذا للضعيف، وفي الليلة المطيرة والباردة الإنسان الكبير والضعيف والمريض يكون قريبا لهم يصلون به. وأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يصلي لهم فيه حتى يكون ذلك مبررا ومبعدا لما قصدوه. فقال لهم صلى الله عليه وسلم نحن نستعد للسفر، قال على جانح سفر، ولكن إذا رجعنا إن شاء الله صلي لكم فيه. لما رجع وصار قريبا من المدينة نزلت عليه قصة الآية في النهي فيه الذين أسسوا مسجدا كفرا وإرصادا لمن حارب الله ورسوله. أمره يقول لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى حق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم ذكر بقيته. فأمر صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة أن يذهب إليه ويحرقه، ذهبوا إليه يستدون. فلما وصلوا إلى المكان منهم من ذهب يأتي بالحطب منهم من ذهب يأتي بالنار فأحرقوا. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو قام فيه يقوم لله، يقوم يصلي عبادة لله جل وعلا، ومع ذلك نهى لا تقم فيه أبدا، فدل على أن الأمكنة التي تبنى على المعاصي ويكون فيها عبادة غير الله أنها تجتنب وأنها لا يعبد الله فيها جل وعلا. وهذا يدخل فيه أماكن العذاب مثل وادي محسر، ولهذا السنة أن الإنسان إذا وصل يسرع كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وصل إلى وادي محسر أسرع. وادي محسر هو المحل الذي عذب به أصحاب الفيل، رموا بالحجارة. وكذلك غيره من الأماكن التي مثل بلاد ثمود، إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مر بها وفي طريقه إلى تبوك قال لأصحابه لا أحد يأخذ من مائها، أحد يشرب منه. قد سبقه على الصحابة وأخذوا شيئا من الماء وعجنوا به العجين فأمرهم أن يعرفوه الإبل ولا يأكلوا، وقال لا أحد يدخل عليهم في هذه مساكنهم إلا أن يكون باكيا لئلا يصيبه ما أصابهم. دل على أن الإنسان لا ينبغي أن يذهب يتفرج بس هكذا وبدون، أما إذا ذهب ليعتبر بأمر الله فلا بد أن يبكي خوفا من الله، وإلا يخشى أن يصاب بالعذاب. فالمقصود أن أماكن المعاصي والذي يؤسس على معصية الله أو يكون فيه عبادة لغير الله جل وعلا من الذبح غيرها في أفعال الجاهلية أنه لا يجوز للمسلم أن يتعبد الله جل وعلا فيه، وهذا جعله المؤلف من تفسير التوحيد لأنه يقدح في التوحيد وينقصه، لا يبطله ولا يذهب به ولكنه ينقصه، الشيء المنقص للتوحيد يكون من تفسيره. قال عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة اختلف العلماء في أين هي، وهذا ما يضر شيء سواء عرف الإنسان أو جهله، إنما هو مكان. ابن الأثير يقول إنها في أسفل مكة، أليس كذلك؟ أسفل مكة ما في شيء يسمى بوانة، ولكنها قول صحيح أنها شمال ينبع ولا يلتزال هضبة هناك يسمى بوانة إلى الآن، الاسم باقي هذا الاسم وهي المقصود هنا. وهذا جاء شبيه هذا، ويجوز أنه يكون هو نفسه لأنه يقول نذر أن ولد له ولد أن يذبح 50 من الإبل في هذا المكان، فجاء يستفتي الرسول صلى الله عليه وسلم هل يوفي بالنذر، فسأله استفسر هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ العيد هو ما يعتاد بعود الزمن أو باعتياد إلى المكان، ولا بد أن يكون فيه عمل، عمل العيد من الفرح ومن ما كان يفعلونه، مثل ما كانوا يفعلون في عكاظ وفي المجاز مجنة وغيرها من أسواق الجاهلية السابقة، فهي أعياد لهم لأنها في وقت محدد ويعودون إليها ويعملون هذه الأعمال. فالعيد اسم لما يفعل في هذا المكان ولهذا المكان الذي يعتاد ويؤتى إليه بعود الوقت عود الزمن وغيره. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي أينما كنتم، يعني لا تجعلوا هذا القبر يعني أنكم تعتادونه في وقت معين أمر أن صلى عليه. وقد قال بعض أهل الباطل بعكس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يعني لا تتركوه ويصير مجيئكم إليه مثل مجيء العيد، بل أكثر المجيء إليه في كل وقت، عكس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تماما. قد جاء غير هذا، صلوا علي أينما كنتم فإن صلاتكم تبلوني، فهو ينهى أن يعتاد إلى قبره صلى الله عليه وسلم. المقصود الكلام في العيد، فالعياد عياد الجاهلية كثيرة، ولا بد أن تكون في زمن يكون قد يسمى يطلق العيد على الوقت، وقد يطلق على الاجتماع وعلى الفعل، كما قال ابن عباس حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلاة العيد. والله جل وعلا جعل للمسلمين عيادة معينة، عيد الأسبوع الذي هو الجمعة لتمام الصلاة التي جعلها الله جل وعلا مبنية على سبع، يعني إذا كملوا 7 أيام سن لهم أن يجتمعوا في مسجد يذكر الله جل وعلا ويشكروه على تمام هذا الوقت الذي كملوه في عبادة الله، 7 أيام أدوا بها العبادة التي أمروا بها، فهي للشكر، شكر الله جل وعلا. وكذلك عيد الأضحى وعيد الفطر كلها لأجل العبادة، ومع ذلك فليس للمسلمين عيد، أعيادهم هي هذه، ولا يجوز لهم أن يشاركوا أهل الباطل في أعيادهم. استفسر، والاستفسار بني عليه قوله فأوفي بنذرك فإنه لا وفاء نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم، فدل على أن النذر في مثل هذه الأماكن معصية، والنذر المعصية، وأصل النذر أصله مكروه منهي عنه أصلا، ولا ينبغي الإنسان يقدم على النذر لأنه قد يوقع في حرج، والرسول يقول لا يأتي بخير، ولكن إذا وقع وخالف الإنسان فيه يجب عليه أن يفي به، والله جل وعلا أثنى على الموفين به لم يثن على النادر، وإنما أثنى على الموفي، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الوفاء به طاعة يثنى على صاحبه، أما ابتداؤه فهو مكروه لأنه لا يأتي بخير. وبهذا يتبين أن العبادة في مكان المعصية أو في مكان عيادة الجاهلية أو الكفار أنه لا ينبغي، وأنه منهي عنه، وأنه قادح بالتوحيد ومنقص له، فهو معصية. نعم، اقرأنا السائل. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير قوله لا تقم فيه أبدا، الثانية أن المعصية قد تؤثر في الأرض وكذلك الطاعة، الثالثة رد المسألة المشكلة إلى المسألة البينة ليزول الإشكال. طاعة يعني أنها تؤثر في المكان وتؤثر في الإنسان، الطاعة لها أثر بليغ في الإنسان، من أطاع الله جل وعلا صار له سعة في رزقه، و صار له أيضا طمأنينة في نفسه، صار له نور في قلبه ونور في وجهه، وخلاف المعصية إنها تحدث الضيق والحرج الذي يكون في النفس وفي القلب حتى كأن الإنسان مسجون، ولكن قد لا يحس الإنسان بهذا لكثرته، إن الأمر يكون كما قيل وما لميت بجرح إلام، يعني الميت ما يعلم بالجرح، فإذا مات القلب لا يعلم بالضرب ولا يعلم به، وإلا لو كان فيه حياة عرف. هذا سلف يقول أحدهم والله إني لا أعصي أفعل المعصية فأجد ذلك في خلق زوجتي وخلق دابتي وخلق ولدي، يعني عقاب، وهذا لأنه لأن الله يرحمه فيعجل له هذا الشيء، ما إذا كان الإنسان لا يحس ذلك فهي معناها أنها لكثرة الذنوب. وقد جاء في تفسير قوله جل وعلا في قصة موسى مع الخضر: وكان أبوهما صالحا، قل إن هذا الأب هو الجد السابق، كيف يعني أثرت الطاعة، طاعة الله جل وعلا في ذريته إلى سابع ولد. وفي الحديث حديث الأثر القدسي يقول الله جل وعلا: إني إذا رضيت باركت وليس لبركة نهاية، وإذا سخطت لعنت ولعنتي تبلغ السابع من الولد. نسأل الله العافية. وقد يكون الإنسان سببا لشقاء أولاده، قد يكون سبباً لسعادته، وكل ذلك بأمر الله، ولكن الأسباب الطاعات والمعاصي. نعم. قال رحمه الله تعالى الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. يعني لا بد من استفصال من فتوى، لأن الأخذ بالإجمال يوقع بالإشكال في الواقع ويوقع في الخطأ. نعم. قال رحمه الله تعالى الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع، يعني إذا نذر أنه يصلي بمكان كذا له هل يكون هذا لا بأس به، صلي في المكان الفلاني، إذا خلى من المانع ما في بأس. كذلك إذا نظر أنه يصوم في المكان الفلاني لكن ليس فيه محذور لا بأس به، ولكن هذا إذا لم يحتج إلى سفر، أما إذا احتاج إلى سفر فلا يجوز. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، يعني لا تشد الرحال للعبادة أو للتجارة والسياحة وغيرها، هذا ليس له دخل في هذا، أهل العبادة إلا إلى ثلاثة مساجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: السادسة المنع منه إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. السابعة المنع منه إذا كان فيه عيد من أعيادهم ولو بعد زواله. الثامنة أنه لا يجوز الوفاء بما نذر في تلك البقعة لأنه نذر معصية. التاسعة الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم يقصد. العاشرة لا نذر في معصية. الحادية عشرة لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. لا نذر في المعصية يعني أنه إذا نذر أنه يعصي فلا يجوز له أن يفي بالنذر، وكذلك فيما لا يملك، يعني نذر أن ينحر ناقة فلان أو شاة فلان، هذا لا يجوز الوفاء به لأنه لا يملكه. وهل يلزمه كفارة؟ أكثر الفقهاء يقول ليس عليه شيء، وبعضهم يقول يلزمه كفارة يمين طعام عشرة مساكين، وقد جاء فيه حديث. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.